إلهنا ما عاد لك مليك كل لمن ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك وللملك يا لبيك إن الحمد لله الله وحده لا شريك له سبحانه ما أعظم والملك لا شريك له لبيك إن الحمد لك والعز لا مليكة لمن ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك هو أول وهو آخر ظاهر والباطن والوالي ما أعظم والملك لا شريك له لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك له الوكيل القوي المتين الغني اللطيف الخبير الحليم سبحانه ما أعد له مليكة لمن ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إنا ارحمنا واسترنا واحفظنا من كل بلواء ضراء يا مولانا سبحانه ما أعد له مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله سبحانه.